قال رب بما يصرخه حتى يصدر الرعاء من النار لعلكم يعقلون فأما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن فلا يصلون إليه.

تسكن من بعدهم إلا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء لو أنهم

الدنيا يصدنك عن آيات الله. الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم.